العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية النوع الثامن: النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع السابع وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومضى حديثها مطولا أنه يأتي عليه الصلاة والسلام والناس على باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيستأذن فيفتح له فيشفع إلى الله جل وعلا لدخول الناس الجنة، وهذه شفاعة خاصة اختصه الله جل وعلا بها. وسبق أن الشفاعات الخاصة كم هي؟ أنها خمس، الشفاعات الخاصة خمس والشفاعات المشتركة ثلاثة، فأولها وهي المتفق عليها الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والثانية شفاعته لعمه أبي طالب وهي خاصة به كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم، والثالثة هذه الشفاعة لأهل الجنة في دخولها بقوله أنا أول شفيع في الجنة أي في دخولها. واختلف العلماء في نوعين، وهي الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ومضى فيها الآثار، والرابع والخامس الشفاعة في 70,000 في حديث عمران بن حسين وقد مضى ذلك. بقيت الثلاثة المشتركة يشترك معه فيها النبيون والملائكة الصالحون والشهداء والأفراط، وهي الشفاعة في أناس أمر بهم إلى النار من المؤمنين ألا يدخلوها، والشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والثالثة الشفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها أو فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. هذا تفصيل بديع، أن هذا النوع وهي الشفاعة لأهل الكبائر سواء ممن دخل النار أن يخرج منها أو ممن أمر به إلى النار ألا يدخلها، هذا النوع أنكرته الوعيدية. من الوعيدية؟ هم الخوارج والمعتزلة. وفي هذا التقسيم البديع في حالهم مع النصوص ذكرهم على ضربين: الضرب الأول من جهلوا هذه الأحاديث ولم يدروها ولا غروا، الخوارج أهل جهل والمعتزلة أهل مجهولات في الآثار، إنما انصرافهم مهمتهم في المعقولات كما يزعمون، ومن درى منهم هذه الأحاديث والآثار ردها ببدعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه أهل السنن من وجوهنا كثيرة. ولهذا قال الشارح: شفاعته في أهل الكبائر، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فيتناول أيضا من دون الكبائر، لكن لما كان الغالب أن الذنوب دون الكبائر وعد الله فيها بالمغفرة وتكفرها الأعمال الصالحة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان العمرة إلى العمرة، صار التنصيص على الكبائر تأدبا مع اللفظ النبوي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإلا الوعيد المجمل ينال هذا وهذا، فقد يدخل النار من ليس من أهل الكبائر وليس له ما يوجب مغفرة الذنب في الأسباب العشرة التي تغفر بها الذنوب كما سيأتي. وهذا النوع وهو الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخلوا النار جاء فيه تفصيل آخر كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو الحديث الذي صدر به الشارح أحكام الشفاعة، أن الله جل وعلا يحد لنبيه في هؤلاء أربعة حدود. الحد الأول أن أخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال فأعود فأخر ساجدا تحت العرش فيأذن لي، فيقال أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والذرة أقل من الشعيرة. وهذا فيه دليل لأهل السنة بأن الإيمان يزداد، لأنه لما مايز بين الذرة والشعيرة دل على أن الإيمان ضعف، حتى أن من وزن إيمانه مثقال ذرة أقل من وزنه مثقال شعيرة. ثم يأتي ثالثا فيخر تحت العرش فيؤذن له أن يخرج من في قلبه من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، والخردلة هي الهباء وهي أقل من الذرة بكثير. ثم يحد له حدا رابعا أن أخرج من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال خردلة من إيمان، وهذا منتهى ما يحده الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهي في هذا النوع يشركه الأنبياء والملائكة والشهداء، لكنها في حق نبينا أوسعها، ولهذا ثبت له أنواع هذه الحدود الأربعة، حتى إذا لم يبقى في النار من أهل الإيمان أحد إلا من أوبقه فيها القرآن، أي وعيد الله بالقرآن أنه يبقى في النار، يقبض جل وعلا بعد ذلك قبضة بيده الشريفة فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة تصرفا في ملكه بما يشاء، فإنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقول هؤلاء إلى رحمتي ولا أبالي. ولن تبقى النار موصدة مؤبدة على أهلها وفيها من في قلبه شيء من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، لحديث أنس في الصحيحين. نعم. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث الإمام أحمد عند أحمد وأكثر أهل السنن: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد روي بألفاظ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، بلفظ ثالث: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وذهبنا معنا بثابت البناني. لماذا أخذوا معهم ثابتا البناني؟ لأن ثابتا له حظوة عند أنس بن مالك، فهو من خواص أصحابه، فأخذوه معهم كالشفيع له ليستزيدوا من العلم، وكالموصل لهم إلى أنس بن مالك يعرف بهم. نعم. وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. أصل القصر عندهم هو البيت المبني من حجر أو من لبن أو من جس، فهذا هو القصر، يقابله بيت المدر المبني من خيام. وأنس رضي الله عنه اتسع ماله بأثر دعوته عليه الصلاة والسلام، فإن أم أنس وهي أم سليم قالت يا رسول الله خويدمك أنس هل نفحته بشيء؟ قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. طال عمره رضي الله عنه حتى عاش 102، فإنه مات على الصحيح في 92، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان له 10 سنين. كثر ولده حتى إنه صلى على ولده وولد ولده على نحو 70، وكثر ماله فملك الضياع والمزارع، وكان قصره خارج البصرة. وبقيت الثاء الرابعة التي نرجو أنه أدركها، أن يدخله الله جل وعلا الجنة. نعم. وفيها الرحلة إلى أهل العلم للأخذ عنهم، فإن حديث ثابت هذا أصل في هذا الباب، أنهم رحلوا إليه وقصدوه ليأخذوا عنه هذا الحديث الجليل، حديث الشفاعة. نعم. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. لماذا قالوا ذلك؟ ها يبدأ بالمهم بشيء. ها يبدأ بالمهم. لا. ها لا، لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو بغيتهم، تلقي حديث الشفاعة عن أنس. الأمر الثاني أن ثابتا ربما عنده أشياء لخصوصية صحبته لأنس رضي الله عنه، فخشوا أن يبادر ثابت إلى سؤاله عن أشياء تتعلق به أو أهمته، فكأنهم لما أخذوا اشترطوا عليه لا تسألوا عن شيء قبل حديث الشفاعة الذي جئنا نقصده ونتحمله عنه. نعم. فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال. نعم. وفيه أن العرب لم يكونوا يعرفوا ألفاظ الألقاب والتبجيلات والتفخيمات. خاطب ثابت البناني الصحابي الجليل أنس بالتكنية يا أبا حمزة، وهذا الذي يحبونه من غير تكلف. لكن لما داخل العرب الشعوبيين تأثروا بهم في ألفاظ التبجيل، الإمام، العلامة، الشيخ، حجة الإسلام، كذا، هذا ما كانوا يعرفونه. ولكم في شأن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتزيدون ولا يتكلفون، يخاطبونه بأعظم وصف يا رسول الله. ولما ندت نادة المبالغة حسم النبي مادتها وسدها، كما جاء في وفد بني عامر قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله إياه. وقال في موضع آخر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا أصل يا أخواني، لأن التزيد بالألفاظ يورث الإعجاب، إعجاب من تزيد فيه بنفسه وإعجاب أتباعه وأصحابه به، فإذا زاد الإعجاب لم يرضوا أن يخالف أو ينكر عليه أو يتبع غير قوله، وهذا الذي أورث للأسف في تعصب أتباع المذاهب، أو كما يقول ابن القيم جهلة أتباع المذاهب لأئمتها. نعم. فقال رضي الله عنه: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول: أنا لها. اللهم صل وسلم. فأستأذن على ربي فيؤذن لي. نعم. ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط فأقول. فأقول: يا رب أمتي. نعم. هذا إلى هذا الجزء اتفق عليه حديث أنس وأبي سعيد مع حديث أبي هريرة السابق في الشفاعة العظمى. وقلنا: لماذا يورد العلماء حديث أنس في هذا الباب مع أن المقام والسوق لحديث الشفاعة؟ يريدونه في هذا الباب للرد على هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة منكرة الشفاعة لأهل الكبائر. نعم. فأقول: يا رب أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. شعيرة. نعم. هذا الانطلاقة الأولى والحد الأول. نعم. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط، فأقول: يا رب أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. على الحد الثاني، مثقال ذرة أو خردلة، وأو هن ليست للشك وإنما هي للتنويع، والمقصود أن من إيمانه أقل من الشعيرة، وهذا تقريب للإيمان بوزنه المحسوس المعلوم عند المخاطبين من باب إدراك المخاطبين بأن الإيمان يكون مقدار الشعيرة ويكون مقدار الذرة أو الخردلة. نعم. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. نعم. وهنا ذكر ثلاثة، لكن في اللفظ الآخر: ما في قلبه مثقال شعيرة، ما في قلبه مثقال خردلة، والرابعة: من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. وجاء في لفظ في الصحيحين: أخرج من النار من في قلبه مقدار ذرة من إيمان. في الخرجة الثانية: من في قلبه أدنى مثقال ذرة. في الخرجة الثالثة: من في قلبه أدنى مثقال ذرة. في الخرجة الرابعة: من في قلبه أدنى مثقال ذرة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وها هنا تنبيه عظيم على أصل الشفاعة، أنه لا يشفع الثاني ولا الثالث ولا الرابع إلا بعد أن يؤذن له، لأن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند غيره. ملوك الدنيا وعظماؤها يشفع عندهم بلا إذنهم، أما الشفاعة عند الله لا في أصلها ولا في فرعها، لا بد من إذنه سبحانه بذلك، إذن الله بالشفاعة للشافع كما مضى في شرطيها. وهذا السياق يدل على أن هذه الشفاعة خاصة بأمته، فهل يدخلها الأمم غير أمته من أهل الكبائر؟ ظاهر السياق أن هذا لأمته خاصة، لأمته خاصة، سواء في أمة الإجابة ولو كانوا من أتباع الأمم السابقة ممن أدركوه، أما من أدرك من لم يدركه فظاهر الحديث أنه لا تنالهم هذه الشفاعة. وجاء في قول آخر أشار إليه السفاريني وغيره أن هذه عامة في عموم أهل الكبائر، سواء من أمته أو ممن قبلهم، وأن الأصالة لأمته والناس تبع لهذه الأمة، والشأن فيها شأن يسير. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت: لو مررنا بالحسن. من القائل؟ معبد ابن هلال العنزي. نعم. قلت: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له: لماذا توارى في هذا المنزل؟ خوفا من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، وأنه ينال أهل العلم من هؤلاء الظلمة ما ينالهم، ومع ذلك لم يخرج عليه انتصار لنفسه، بل صبر وتوارى، وهذا شأن السلف مع ظلم وجور هؤلاء الولاة الظلمة، لا يخرجون عليهم بل يصبرون على أذاهم ويعودون بالملامة على أنفسهم أن ذلك إنما هو بذنوبهم. وهذه جادة عظيمة لأهل السنة تخالف مناهج أهل البدع من أهل الأهواء المعتزلة والخوارج ومن شابههم. يشابه الخوارج الآن حزب التحرير الذي يكاد يتقمص مذهب المعتزلة في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الجور، وزادوا ذلك على أنه لا سمع ولا طاعة إلا لإمام أعظم يعم الناس كله. وهؤلاء إنما نشأوا في هذه الحركات التي نسبت للإسلام وانتسبت إليه، وهمها هم السياسة وهم الملك، ما همها الدين، وإن تلبسوا بلباسه. نعم. فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هي فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع. فقال: هي. فقلنا: لم يزد لنا على هذا، لأنه ما أتى بالموضع الرابع، وهذا يدل على أن الحسن كان جميعا، يعني لم يختلف، كان حافظا وجميعا في ذهنه. نعم. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال: ثم أعود الرابعة. هذا الدليل على أنها 4 شفاعات لأهل الكبائر. ثم أعود الرابعة. نعم. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. يعني هذا في الصحيحين وهذا لفظ مسلم، وقوله أذن لي أن أخرج من قال لا إله إلا الله، نعم قالها محققا شرطها، لكن أوبقته ذنوبه وأحاطت به خطيئته. لو قال لا إله مجرد قول لم يصدق ولم يوقن ما تنفعه لا إله إلا الله، فإن المنافقين يقول لا إله إلا الله صادقين أو كاذبين، كاذبين ويقولونها موقنين أو مرتابين، مرتابين ومع ذلك لا يخرجون من النار. إذن الذي يخرج من النار من قالها محققا شروطها لكن أحاطت به سيئته وخطيئته. فلا يأتينا مرجئ يقول هذا دليل على أن ما مجرد القول لا إله يخرجه من النار، هذا ما قال به أهل السنة ولا يصح أن ينسب إليهم، ولو ادعاه غبي فنسبه إلى أهل السنة، وهذا يتبين بضده. فإن المنافقين يقول لا إله إلا الله مئات المرات ملايين المرات، تنفعهم؟ والله ما تنفعهم. المعرض قد يقول لا إله إلا الله ولا يتعلم دين الله ولا يصلي ولا يصوم حتى يموت، لم يذعن لم ينقد للا إله إلا الله، تنفعه؟ إذن قالها محققا شروطه التي جاءت بها الأدلة وهي الشروط الثمانية. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. طيب الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وهذا ليس على جهة الحصر، لكن هؤلاء من بني آدم ويشفع الملائكة تشفع عليهم الصلاة والسلام. نعم. لهذا جاء في الحديث السابق شفع النبيون وشفعت الملائكة وبقيت أنا، في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث وهو في صحيح مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا اللفظ مجمل، واللفظ المجمل يرد إلى الألفاظ المفسرة المبينة له، وقد استمسك به للأسف بعض المرجئة خصوصا المعاند منهم على أن النار أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط، وهذا ينقض عليه أصوله، لأن العمل عملين، عمل قلب وعمل جوارح، فأيهما المنفي في الحديث؟ لن يستطيع أن يعين هذا عن هذا. هل المنفي عمل القلب؟ هذا ما يقول به أحد. ولهذا هذا اللفظ المجمل أهل الإيمان يردونه إلى الألفاظ المفسرة له المبينة لمعناه، هذه طريقة أهل الإيمان، طريقة أهل السنة. أما طريقة أهل الهوى فيفرح بلفظ تأتي توافق مذهبه وأصله المحدث المبتدع، فيطير بها فرحا ويتعلق بها، وهذا فارق وميزة يميز بها أهل السنة أهل الأهواء والبدع وإن انتسبوا إلى السنة. أما أهل الإيمان لا، القرآن يردون آيات بعضه لبعض، وكذلك الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، يعني القبوريون، هذا الغلاة في المشايخ وغيرهم أهل القبور، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، أنها طلب دعاء بغير إذن وبغير رضا، بغير إذن للشافع بالشفاعة وبغير رضا من الله للمشفوع له. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، هذا الطرف المقابل، الطرف الأول المشركون لما طلبوا الشفاعة من من شفعائهم وأسيادهم وأوليائهم. والنصارى كذلك في من يعظمون، والقبوريون في المقبورين من الأولياء، يعدون كالشفاعة في الدنيا بغير إذن وبغير طلب وبغير رضا. قابلهم أهل الوعيد أنكروا الشفاعة، ولم يثبت المعتزلة والخوارج إلا شفاعة واحدة. وشي عبد الله بن متروك، ما هي الشفاعة التي أثبتها الخوارج والمعتزلة؟ الشفاعة العظمى فقط، وأنكروا ما سواها. توسط أهل الإيمان أهل السنة والقرآن فأقروا الشفاعة التي جاءت بها الأدلة بأصولها وشروطها. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيأذن له ويحد له حد، كما دل عليه حديث أنس السابق. نعم. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات بعد الحد الأول. كم تصير؟ أربع مرات كما جاءت بها الأدلة الثابتة. وفي قوله فإذا رأيت ربي، هذه اللفظة من أعظم ما تكون على نفاة الرؤية، ولهذا أولوها قال فإذا رأيت ربي، يعني رأيت عرش ربي، لأن يذهب يخر سجدا تحت العرش. تأويل ونفي، لأنه في مذهبه الفاسد لم يثبت أن الله يرى، وأهل الإيمان يقول نعم يرى النبي ربه في عرصات القيامة، وهذا منها كما سيراه المؤمنون يوم يقول جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ولا غضاضة. نعم. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. طيب لماذا جاء بهذا المسألة هنا؟ وهو كلامه في الشفاعة في الآخرة. لما تعرض لها الشارح؟ لأنه ذكر الطرف الأول الموسعون لأمر الشفاعة من المشركين والنصارى والغلاة في المقبورين في طلب الاستشفاع منهم. لما ذكر هذا المذهب الفاسد فصل فيه، والاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الاستشفاع بغيره ممن دونه من الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء لا بد من تقييدها، هذا في الدنيا لا بد من إيه؟ من تقييدها، لأن في الآخرة هم أمامهم هؤلاء المستشفع بهم. نعم. ففيه تفصيل فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني لما قال بحق سيدي فلان بحق نبيك اغفر لي، نعم أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام نجعله نموذج، ويقاس عليه الاستشفاع بغيره من الأولياء والصالحين والصحابة والملائكة، ونقسمه إلى إلى نوعين: استشفاع مشروع واستشفاع غير مشروع. فالاستشفاع المشروع نوعان: الأول الاستشفاع بالإيمان بالنبي، اللهم بإيماني بنبيك، وهذا مشروع لأنه استشفاع إلى الله بالعمل الصالح. ولهذا روي من غير وجه في بدء الطواف أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، فهذا داخل في التوسل الله بالعمل الصالح. النوع الثاني المشروع الاستشفاع بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته، وهذا ما كان يفعله الصحابة، إذ لهمت الأمور عليهم وعظمة الخطوب استشفعوا إلى الله بدعاء النبي في بدر، في استسقائهم لما أجدبوا وأقحطوا، لما إذ لهم عليهم عدوهم، وفيها حديث عمر المشهور في الصحيحين: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك، أي بدعاء نبيك، فتسقينا وإنا نستسقيك بعم نبيك، قم يا عباس ادعو الله لنا. لم يذهبوا إلى قبره قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا، لأنه علموا أن ذلك حرام ولا يجوز. النوع الثاني أو القسم الثاني الذي لا يجوز بالاستشفاع، وهو ثلاثة أنواع: الأول الاستشفاع بدعاء النبي بعد موته، وهذا لا يجوز لا بدعاء النبي ولا بدعاء غيره، لأن ما بيننا وبينه قد انقطع، ولو كان الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم، فمعنى حياتهم في قبورهم حتى برزخية لا تعني أنك تطلب منهم ما تطلبه في حياتهم. الحالة الثانية الاستشفاع بجاهه وحقه، بجاه النبي اغفر لي، بحق النبي اغفر لي، هذا محدث مبتدع، لو كان مشروعا لشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أنا مت فاسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وروي فيه أحاديث لكنها أحاديث موضوعة وواهية وباطلة، كما نص على ذلك الحفاظ شيخ الإسلام بن القيم وابن عبد الهادي ومن قبله ومن بعده. الحالة الثالثة الإقسام على الله برسوله، اللهم بمحمد، فيأتي بباء القسم كما أشار الشارح، وهذا حرام من وجهه أنه أقسم بغير الله، وثانيا أنه حكم أن لفلان حق على الله جل وعلا، والله ليس عليه حق إلا ما جعله حق على نفسه، وجاه فلان ينفعه هو، كل نفس بما كسبت رهينة. وهذه الأنواع الثلاثة: دعاء الرسول بعد موته، أو الإقسام على الله به، أو سؤال الله بجاهه وحقه وقدره، كلها من البدع المحدثة التي لم يشرعها النبي لأصحابه ولم يفعلها من بعده، وهم أحظ الناس به وأطواعهم وأتبعهم له، فدل على أن هذا من الاستشفاع المحرم المبتدع. فصحت كم؟ خمسة أقسام: قسمان جائزان وثلاثة لا تجوز. نعم. والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني ليس هناك حق يجب على الله إلا ما أخبر الله أنه حق عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي حديث معاذ: حق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل الله جل وعلا به عن نفسه، وإلا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه أطواعهم وأفجرهم لما كان ظالما له، فالملك ملكه والخلق خلقه، لكن هذا تفضل الله به. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. نعم، ما هي كلماته التامة؟ القرآن والسنة الصحيحة، لأنها وحي الله لرسوله. نعم. لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. نعم، المخلوق له على المخلوق الآخر نوع حق، حتى لو كان هذا ضعيف وهذا قوي، فيه نوع حق يربط بينهما، إما نسب أو قرابة أو خشية منه، كما يقبل الرئيس والعظيم شفاعة الوجهة لأنه هو متطلع إليه. أما الحق على الله فلا، إلا حق ابتدأه الله جل وعلا وتفضل به، لا أن يكون حق للمخلوق يستحقه ابتداء. نعم. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. نعم، لأن هذا الحق نتاج توحيد الله إذا وحدوه، فلا يصلح هذا الحق أن يسأل الله به ولا أن يتخذ سبب إلا ما جعله الله جل وعلا سببا، كما في الحديث المروي من وجوه وأكثره أكثر ضعيف: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق ممشاي هذا. فالحديث على فرض صحته، فحين حق السائل على الله أن يجيبهم كما وعد بذلك، وحق ممشاي هذا إذا مشى إلى المسجد وإلى الطاعة فإن الله وعده أن يثيبه على ذلك، فهذا حق ابتدأه الله به، لا أنه ثبت على الله من غير ابتداء منه سبحانه به. نعم. لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، ولقد أحسن القائل. نعم، هذا الحديث حديث رواه أحمد وغيره من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وفيه عطية العوفي، وعطية هذا كان يجالس الكلبي، وكان الكلبي يدلس، يقول قال رسول الله وقال عن أبي سعيد، يعرض بأنه يروي عن أبي سعيد الخدري وما أدرك، لترتفع روايته، لكن معناه ثابت في النصوص الأخرى أن الله جل وعلا وعد السائلين أن يجيبهم، وحق ممشاي هذا لأنه قال: بشر المشائين في الظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة، وأمثال هذه الأحاديث. نعم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لا إله إلا هو. نعم. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ هذه شبهة، يقول: ما دام جوزتم تقولون اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، والنبي أعظم من السائلين، ليش تمنعون أن نقول اللهم إني أسألك بحق نبيك؟ كأنه سوى بين هذا وهذا، فنقول: حق السائلين أوجبه الله أنه يجيبهم ويثيبهم ويحقق طلبته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وحق النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله حق عظيم، لكن لم يشرع الله لنا أن نتوسل إليه بهذا الحق، ولم يجعله صلى الله عليه وسلم سببا لدعاء الله به. وهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما أن النبي علم أنه سبب وكتمه عنا، وهذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعتقد هذا فيه. ثانيا أنه علم أن هذا الحق لا يشرع الدعاء لله به كما في غيره، ولهذا لم يشرعه لأمته. ونحن في باب التدين والتعبد نقف على ما شرع لنا ولا نتجاوز إلى غيره. نعم. فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، لأن حقه ينفعه بذاته. فكونك تسأل الله بحق غيرك هذا تطاول وتعدي وسؤال لك بما ليس لك به حق. نعم. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى الآن يبين حرمة سؤال الله بحق فلان أو بجاهه أو بقدره، وأناطها بثلاثة أشياء. الأول أنه جعله اعتداء بالدعاء، والدليل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما الاعتداء في الدعاء؟ الناس فصلوا فيها وتكلموا فيها وأطالوا. جامع الاعتداء في الدعاء في أمور ثلاثة: أن يسأل الله ما لا يصح شرعا، وهذا من النوع هذا. ثانيا أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا. ثالثا أن يسأل الله ما فيه سوء أدب وتكلف وتنطع. فمن الأول أن يقول اللهم أعني على شرب الخمر، يصح الدعاء؟ دعا بإثم. من الثاني وهو أن يسأل الله ما لا يصح له قدر، يقول يا الله أنك تقلبني إلى أنثى، أو يا الله تقلبني إلى أسد ولذيب، هذا اعتراض على القدر. ولا يا الله اطلع الشمس من الشمال، يستجيب الله الدعاء؟ لا. أو ما فيه سوء أدب في التمحل في الدعاء، أسألك القصر الأحمر عن يمين الداخل للجنة، هذا سوء أدب وتنطع وتكلف، هذا من هذا النوع. وسؤال الله بحق غيره من المنهي شرعا لأنه بدعة، لأنه سؤال مبتدع. نعم. ثانيا قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. والمبتدع مقبول ولا مردود؟ مردود على صاحبه. أين الدليل على ابتداعه؟ أنه لم ينقل ذلك لا بتعليم النبي لأصحابه، لم يفعله الصحابة والتابعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصالحين إذا ماتوا. نعم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. ها وش الحروز أنت يا رعى السودان؟ الحروز هي الحجب التي يذهب إلى رقاة وغيره فيكتبونه ويعلقونها على الصبيان ولا على البهائم ولا على السيارات ولا على البيوت، جمع حرز يسمى حجاب، فيها التوسل إلى الله بحق نبيه وبجاهه وبقدره. والهياكل، الهياكل هي رسوم وطسوم أهل القبور، في قباب، في مخاريط، في عقود على قبور هؤلاء الأولياء والصالحين، أحدثها الجهال والطرقية. الطرقية المنتسبين للطرق الصوفية التي يزعمون أنهم بهذه الأوراد والأدعية ينالون ما ينال عند الله جل وعلا. ومن ذلك ما يسمى بحزب الفاتح. وشو حزب الفاتح؟ هذا عند الطريقة التجانية، وفيه هذا التوسل بجاه النبي وحقه وجاه فلان وقدره وحقه. وقالوا إن حزب الفاتح الدعاء لله جل وعلا به أفضل من ختم القرآن كذا وكذا مرة، حتى قالوا أفضل من ختم القرآن 6000 مرة. هذا مما أحدثه هؤلاء الجهال وابتدعوه، فنشأ الصغار عليه وهرم عليه الكبار حتى ظنه الناس دينا لله تدينون لله به. نعم أي. يسأل أخوكم عن الحجاب إذا كان من القرآن. أي نعم، الحجب والحروز المعلقة نوع من القرآن أو من الأحاديث الثابتة، والصحيح أنه لا يجوز أن تعلق ولا يجوز أن تتخذ. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول كانوا ينهوننا عن الرقى من القرآن وغيره أن تعلق. القرآن يقرأ على المريض، يقرأ على الصغار، ويعوذون به من غير تعليق. النوع الثاني إذا كانت هذه المعلقات والحروز من غير القرآن، وهي نوعان، أشياء بدعية وأشياء شركية. الشركية التي فيها استغاثة بالصالحين والأنبياء أو فيها لجوء للجن، والمبتدعة التي فيها بحق فلان وقدره وجاهه ومنزلته وأمثال ذلك. نعم. قال رحمه الله: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان. طيب، الدعاء مبناه على الاتباع، هل نحن ملزمون بدعائنا ألا ندعو إلا بما ورد؟ الجواب لا، يدعو الإنسان بحاجته، لكن لا يدعو بما نهي عن ذلك، بدعاء شركي أو بدعاء بدعي. دعاء الشركي أن يدعو غير الله أيا كان هذا الغير، يا جبرائيل أغثني، يا أخي الرحمن أدركني، يا حسين يا علي يا عباس فرج همي، هذا دعاء شركي، صرف الدعاء لغير الله. أو دعاء بدعي أن يجعل في دعائه بدعة، اللهم بحق فلان، بفلان اقضي حاجتي، فجعل وسيلة لم يشرعها الله، فهذا بدعة. أما عموم الدعاء بحاجة الإنسان هذا مشروع، وأفضل ما يكون الدعاء بما جاء من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. الأدعية الجوامع التي جاءت في الكتاب والسنة الدعاء بها أفضل ما يكون، وهذا الذي ينبغي في المؤمن أن يعود لسانه ولهجه ويحفظ هذه الأدعية الجوامع فيدعو بها، لا سيما في أوقات الإجابات، لعلها أن توافق بابا مفتوحا فيجاب له. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، وأستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد. هذه الثلاث قال فيها صلى الله عليه وسلم هذه الجوامع كما جاء في حديث الترمذي وغيره. أجمع دعاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غيرها مما جاء في القرآن والسنة. نعم. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا. هذا التفصيل الثاني، الأول إذا كان مراده التوسل، الثاني إذا كان مراده الإقسام، هذا محذور في وجه آخر، أنه لا يجوز الحلف على الله بأحد من خلقه، فلا يقسم على الله بأحد من خلقه. أما الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها بهذا المخلوق، أما هذا الخالق، أما المخلوق فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، لعموم حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، بلفظ فقد كفر أو أشرك. نعم. لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ هذا يسمى بطريق الأولى، إذا أقسمت على مخلوق من مخلوق آخر هذا لم يجوز، تقسم على الله بالمخلوق هذا من باب أولى أنه لا يجوز، لأن في هذا تحقير لشأن الخالق وفيه تعظيم لشأن من المخلوق المقسم به على الله. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا. تسمى هذه اليمين الغموس التي من كبائر الذنوب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من عموم الكبائر مما دون الشرك. نعم. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. نعم، كرهوا ذلك. والكراهة من التابعين معناها التحريم تأدبا مع الوحي. ولهذا مالك يقول: كانوا يكرهون أن يقول القائل: جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكرهونه يعني يحرمونه، فيكرهون أن يقول: أسألك بحق نبيك وبحق أنبيائك وبحق بيتك وبحق المشعر الحرام. هذا عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه، لأن الشارع يتبع مذهبه. أبو حنيفة عرفنا، من صاحبه؟ أبو يوسف. أبو يوسف من هو؟ راعي دكان اللي من طالع يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ومحمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني. نعم نعم. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعطد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. هذه مسألة أخرى. أسألك بمعقد العز من عرشك، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن كره هذه اللفظة، لا لأن معناها حق، لكن لأنها توصل إلى توسل ممنوع. أبو يوسف أجازها: الإمام أبو حنيفة وتلميذه محمد بن حسن كانوا يكرهون هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بمعقد العز أو بمعاقد العز من عرشك. رخص فيه أبو يوسف لأمرين: قال لأنه جاء به الأثر يشير إلى ما رواه البيهقي في الدعوات الكبير وأورده صاحب نصب الراية حافظ الزيلعي أنه جاء في تفسير قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن يقول: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. لكن هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي وغيره بأنه موضوع في سنده ابن هارون وهو كذاب. المعنى الثاني أن معقد العز ومعاقد العز من عرش وشو؟ عز العرش في ماذا؟ في الله جل وعلا. فإن العرش في عزه وجبروته أن الله خصه بالاستواء عليه، فكأنه يسأل الله بماذا؟ بعزة الله. هذا وجه إجازة الإمام أبي يوسف لهذا الدعاء وكراهية أبي حنيفة وتلميذه لأنه يفضي إلى دعاء مبتدع فمنعوا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يقول بجاه فلان عندك بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور. لماذا محذور؟ ليه؟ لأنه مبتدع، هذا واحد، وجاه كل إنسان وحقه ينفعه هو ما ينفع غيره، ما له علاقة بغير يسأله به، فهو سأل الله ما ليس له به حق. وثالثا لأنه ذريعة إلى تعظيم صاحب الجاه، تعظيم عباده فيخرجه عن التوحيد. لا، هذا دعاء مبتدع ما يصل حد الشرك، هذا دعاء مبتدع. ما نقول سؤال الله بجاه فلان مثل سؤال فلان الميت، سؤال فلان الميت يا سيدي فلان مدد، هذا شرك. أما اللهم أني أسألك بحق فلان، هذا بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها. نعم. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. استسقاء عرفنا غيره مثل ماذا؟ في الخطوب، في الغزوات، ولما سمعوا الوجبات الصوت العظيم. اي نعم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وهذا كان متى؟ كان في عام الرمادة سنة 17، حتى غدت المدينة، غدت سككها وطرقاتها كالرماد. ليه؟ لأن المدينة روضة بين حرار، ليس أرضها رمل وإنما طين، والطين إذا أبطأ عنه المطر غدا كالرماد أو أشد. فشكوا إلى عمر ما أصابهم من القحط. قال أنس: فواعد عمر الناس فخرج بهم، فقال في خطبته بعدما صلى: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعوا الله لنا. أيهما أفضل، العباس أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عمر في ذاته أفضل من العباس. فما ترك الصحابة، وأيده الصحابة كلهم وأجمعوا على ذلك، ما تركوا التوسل الله بالنبي إلا لأنهم يعلمون أنه غير مشروع وهو ميت، وتوسلوا بدعاء الحي الذي هو أنقص فضلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس، وخص العباس لأنه عم رسول الله بهذه القرابة وهو من الصحابة. وبالفعل قام العباس فامتثل ودعا وأمن الصحابة عليه، قالوا ما غادروا المصلى إلا والمطر ينهمل عليهم. أجاب الله جل وعلا استسقاءه. نعم. قال رحمه الله: معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس بلا شك. نعم. وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. طيب، إذا نلخص هذا: الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأنبياء أو بالملائكة يرد عليه الأمور الخمسة، فإن كان الاستشفاع بالإيمان بهم فهذا مشروع. ثانيا، الاستشفاع بدعاء النبي في حياته وهذا مشروع كما سبق في الأدلة. ثالثا، الاستشفاع بدعائه بعد موته فهذا ممنوع، بدعة ووسيلة للشرك به. رابعا، الاستشفاع بحقه وجاهه وقدره وهذا ممنوع لأنه بدعة. خامسا، الإقسام على الله جل وعلا بالنبي أو بالصالح، اللهم بفلان، بسيدي عبد القادر، بالحسين، بالمرسي أبي العباس اغفر لي، إقساما على الله بهذا الصالح، وهذا ممنوع لأنه من البدع وهي من وسائل الشرك. كم صحة التقسيمات؟ خمسة. واضح يا أخواني؟ نعم. ها؟ العمل الصالح ما له علاقة بالأشخاص، هذا بيأتينا في التوسل المشروع يقابله التوسل الممنوع. نحن نتعلق بدعاء الشخص، إذا قال اللهم بمحمد يعني بإيماني به هذا مشروع، بدعائه في حياته مشروع، بدعائه بعد موته ممنوع، بحقه وجاهه وقدره ممنوع، تقسم على الله بنبيه ممنوع. نعم. واضح يا أخواني؟ في شيء ولا نواصل؟ سم نوى ماذا؟ نوى المشروع أو الممنوع؟ أي نوى الإيمان به ونوى دعاءه في حياته، هذا قصدك؟ أما الدعاء في حياته هذا ما إلا إلى سبيل، خلاص مات النبي فأين السبيل إليه؟ لكن إذا قال اللهم بإيماني بنبيك فهذا دعاء مشروع لأنه توسل الله بالعمل الصالح، ومن أجل العمل الصالح دعاء الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. سم. أحسنت. هذه مسألة جليلة مبلي بها أخواننا في السودان وفي غير السودان. دعا الله عند مقام من يظن فيه الصلاح أو ذبح عند هذا المقام، احنا مثلناها بأشهر عبادتين، دعاء الله تلقاه يمشي من مسافة بعيدة يقول الدعاء عند مقام سيدي فلان له ميزة، هذا إذا دعا الله عند المقام فهذا دعاء مبتدع لا يشرك بذلك لأنه المدعو من الله، لكن هذا بدعة ووسيلة للشرك في تعظيم هذا صاحب المقام. كذلك إذا ذبح لله عند هذا المقام فهذا شرك أصغر، الذبح لله، لكن تخصيص هذه البقعة لمزيد شرفها لأن فيها قبر فلان هذه وسيلة الشرك. وفيها حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال: أوفي بنذرك. صورة ثالثة: لو طاف بهذا الضريح يقول طوافي لله، نقول هذا طواف بدعي لا يصل حد الشرك لكن من وسائل الشرك. اليوم تطوف لله بهذا المقام، غدا تطوف تقربا لصاحب المقام. الحالة الثانية: أن يدعو صاحب المقام: يا سيدي فلان أغثني، شرك أكبر. أو يذبح لصاحب المقام، هذا شرك أكبر. يطوف تقربا لصاحب المقام، هذا شرك أكبر، وفي الثلاث كلها يخرج من الملة. واضح الفرق يا أخواني؟ نعم. حنا عادتنا ثلاثة أسئلة، فأخذنا الثلاثة واستفدناها. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. أولا، ما معنى التوسل؟ التوسل هو التقرب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة. الكلام الذي ذكره المؤلف نلخصه في التوسل المشروع يكون بأمور ثلاثة. الأول، التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، هذا شرعه الله جل وعلا، وفيه حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، فإنهم توسلوا إلى الله بماذا؟ بعملهم الصالح. ثانيا، التوسل إلى الله بالأسماء والصفات، وهذا تعبدنا ربنا جل وعلا به، ففي آية ألف لام ميم صاد الأعراف قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثالث الذي أشار إليه في أثناء كلامه، التوسل الله بدعاء الحي الصالح، فالنبي في حياته أصلح الصالحين. توسل الله بدعاء والديك لك: يا والدي يا والدتي ادعو الله لي، ودعاء الوالد على ابنه مستجاب، هذا توسل مشروع. يقابل هذا التوسل الممنوع التوسل إلى الله بدعاء الأموات، هذا شرك، وأقل أحواله بدعة. إذا قال: يا فلان ادعو الله لي. ثانيا، التوسل بالجاه، بجاه فلان وقدره وحقه، هذا دعاء توسل بدعي. الثالث الذي أشار إليه، الإقسام على الله بهؤلاء المخلوقين: بفلان يا ربي اغفر لي، بمحمد، بعيسى، بموسى، بأبي بكر، بعمر، بعلي، بعثمان، بالحسن، بالحسين، إقسام على الله بهؤلاء، وهذا سبق أنه مبتدع. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، يعني الباء بفلان يراد به السبب بالدعاء، ويراد به الإقسام بذاته، لأن الباء تأتي سببية وتأتي استيعابية التي هي مع معنى القسم. بسم الله هذا استيعابية، استصحاب اسم الله جل وعلا. نعم. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما: فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. نعم. وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. لكن ما هذه التوسلات الثلاثة؟ هيا محجوب الأول: توسل إلى الله ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، والثاني: ها؟ توسل إلى الله بإرجاع الحقوق لأهلها المال الكثير. والثالث عفى نفسه عن أحب الناس إليه عن الزنا. ولهذا كلهم يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذن كلهم توسل إلى الله بماذا؟ بالتوحيد. توسل إلى الله بتوحيد في أعمال صالحة عملوها لله. المناط الجميع اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك بره وعفته وأدائه الحق ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. نعم. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. هذا رجوع من الشارح للمقصود، يقول سمحونا طولنا عليكم، لكن المقصود أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. فالشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه. ليه؟ لأنه يملكها كلها. قل لله الشفاعة جميعا. المخلوقين لا، قد يملك وقد لا يملك. فإذا كان يملكها لم يجزها جل وعلا إلا بشرطين، أن يأذن للشافع بالشفاعة وأن يرضى. المشهور عند العلماء أن يرضى عن المشفوع له، فيها زيادة أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، يرضى عن الشافع أن يشفع وهذا متضمن لبعض الإذن، ويرضى عن المشفوع له. نعم. فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. فهو صار به شفعا بعد أن كان وترا، شفعا الاثنين صلى الله عليه، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن جاء الإذن من الله له وهو سيد الشفعاء وأعظمهم عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لا يشفع ابتداء حتى يأذن الله له. يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذا إذنه لرسوله بالشفاعة. نعم. فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. هنا أحسن ما يستدل به الشارح لو استدل بقول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. فإن كانت لله ملكا اختصاصا إذن لا بد من إذنه ورضاه عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان لا يشفع عنده. هذه مسألة الواسطة، الواسطة تجوز ولا ما تجوز؟ هذه التي سيشير إليها الشارح، نرجع الكلام عليها بعد الصلاة. التوسط إلى أحد، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هذه نجعل الكلام عليها إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم